حياتنا قدامك ونسلم كل الأيام جايين لك نشتاق نبقى لك خارجين من الدنيا الأوهام ياللي في زمن الحب لقيتنا مرت بحياتنا وحبتنا وقبلتنا نبقى من شعبك وبدمك انت غطيتنا وبدمك انت غطيتنا مش ممكن نبقى لنفسينا ونعيش ايامنا ولايالينا نشتاق لسراب زي البطل واماني هي مش لينا دي حياتنا عندك خطة محفوظة من قبل الكون عايزين نحياها عشان مجدك زي ما تحب احنا نكون زي ما تحب احنا نكون جهزنا جيش يشهد عنا تبقى انت ملكنا وفرحتنا والكنز اللي مالي قلوبنا هدفنا وكل دنيتنا اكسرنا ونورنا بنورك عيش فينا مدينا حياتك اخفينا واظهر فينا واحفظنا بس لمرضاتك واحفظنا بس لمرضاتك دي حياتنا ليها عندك عايزين نحياها عشان مجدك زي ما تحب احنا نكون زي ما